وهذا أخو كريم يقول بأنه مغرم بالتجول في الأسواق، يقول يذهب إلى الأسواق العالمية ظاهر، يقول فهل يقصر الصلاة أم لا بأنه يعني هواية الأسواق؟ والله يا أخي الكريم ابتعد عن هيشات الأسواق، لا ترى إلا الفتن، من فتن النساء وفتن الحاد وما إلى ذلك مما أنصحك بأن تترك هذه الهواية، هذه هواية ما لا خير فيها. أولا أنصحك أن تتركها، وثانيا إذا سافرت لغير معصية تقصر الصلاة، أما إذا سافرت بقصد المعصية مثل من يسافر ليسكر ويزني ويذهب إلى بنات بني الأصفر فهذا ليس له أن يقصر الصلاة ولا أن يفطر. نعم للتجارة ها شيء آخر، قل لي كذا. نعم جميل، يعني هذا إذن وضح سؤالك حفظك الله، يعني إذا كان مقصودك التجارة فلا حرج عليك، لكن ابتعد قدر الإمكان عن المناظر التي لا تليق، وأنت تقصر الصلاة لا حرج عليك، إن كنت في الطريق تقصر وتجمع، وإذا وصلت إلى البلد المعين تقصر بدون ماذا؟ بدون جمع. نعم.